الشيخ عبد العزيز فيها بعض البيوت فيها ملاحق على بيارات، وجعلوا هذه الملاحق مجالس يجلسون فيها وفيها فرشة، يسألون يقولون هل تجوز الصلاة على هذه البيارات؟ ليش ليه تصلي إذا صلت على بيارة والنحر طاهر صلى عليه، لأن الجالسة منتفية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.